عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قد أبو هريرة عبد الرحمن ابن السهرة رضي الله عنه prenosi se da je rekao: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je rekao: što sam vam zabranio, klonite ga se, a što sam vam naredio, radite koliko možete, jer su propali oni prije vas koji su mnogo pitali i razišli se sa svojim poslanicima. Hadis bilježe Buhari i Muslimu.